أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وافق الشيخ الأنصاري قدس الله في أنه مثل ما دار الآل بين أن يرفع اليد عن الإطلاق الشمولي أو عن الإطلاق البدلي تعين الثاني، وذكر لذلك وجوها. فتقدم الكلام في الوجهين الأولين، بقي الكلام في الوجه الثاني. فحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الإطلاق البدلي إن كان في نفسه مقتضيا لجواز تشريف المثلث المأمور به على أي فرد شاء، إلا أن هديته الفعلية تتردد على عدم المانع، فإذا كان هنا مانعون لم يجد في حكم العقل تشريف الطبيعة على الفرد الممنوعين، والإطلاق بدل شمولي في نفسه صالح للمانعية. إذ لو فرضنا أن الإطلاق الشمولي دل على كون هذا الفرد منهيا عنه، مثلا في إطلاق الفاتحين كان هذا مانعا عن حكم العقل بجواز التكليف، فيتردد جواز التمسك بالإطلاق البدلي على عدم المانع، وعلى أن لا يكون الإطلاق الشمولي صالحا للمانعية. فإذا تلقف عدم منحه على الإطلاق البدلي لزم الصوت، وذلك فإنه متلقف على عدم المانع لأن لا يكون ذلك مانعا وهو في نفسه صالح. فإذا تلقف عدم المانع على وجود الإطلاق البدلي كان هذا طورا واضحا، ولأجل ذلك يتقدم الإطلاق الشمولي ولا بد من رفع اليد عن الإطلاق البدلي. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. والمناقشة في هذا الوجه ظاهرة، وذلك لأن كل دليل في حجيته يتلقف على عدم المعارض. المراد بالمانع في المقام إنما هو المانع الخارجي، يعني أن يكون هنا مقيد لهذا الإطلاق الشمولي البدلي، وإلا فالإطلاق البدلي في نفسه كما تقدم لا يتلقف حجيته على شيء، بل يتلقف حجيته على جريان المقدمات الهجمة. إذا جرت المقدمات ثبت بذلك دلالة اللفظ على أن المراد هو الإطلاق في مقام الثبوت، يعني الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. هذه الدلالة ثابتة بنفسها، إلا أن هجية هذه الدلالة تتلقف على أن لا يكون له معارض ومقيد من الخارج، هذا صحيح، ولا يختص ذلك بالإطلاق البدلي، بل يجري في كل دليل، حتى فيما إذا كانت الدلالة بالوضع أيضا يتلقف حجية العموم على أن لا يكون مانع عن ذلك بورود مخصص مثلا. فبهذا الكبرى ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني حجية الإطلاق البدلي يتوقف على عدم المانع عن التثبيت في بعض الأفراد، وإلا كان هذا مقيدا، إلا أن الإطلاق الشمولي عند ذلك شمول الحكم لجميع الأفراد بمقتضى مقدمات الهجمة أيضا متوقف على عدم المانع. فكما أن الإطلاق الشمولي صالح لأن يكون مانعا عن التكليف، كذلك الإطلاق البدلي صالح لأن يكون مانعا عن شمول العقل لجميع الأفراد كلاهما بالإطلاق. هذا صالح للمانعيه وذلك اذا صالح للمانعيه. ولا يمكن نفي صالحيه احدهما بالاخر الا لزم الدور ونتيجه ذلك والتصافر. لا يمكن ان ينفى مانعيه العام الشمولي بلي في صلاحيته للمانع، لا يمكن دفعه بالاطلاق البدلي كما لا يمكن دفع مانعيه الاطلاق البدلي بالاطلاق الشمولي. وبعباره اخرى كل مطلق في نفسه انما يكون حجتان فيما اذا لم يثبت له من الخارج مقيدون، وكل من الاطلاقين صالح لان يكون مقيدا للاخر في نفسه لعدم الترجيح يسقطان معا. لا يمكن ان يرجح هذا الاطلاق فيقيد الاخر او يقدم الاطلاق الثاني فيقدم ذلك فيقيد الاطلاق الاول كلاهما على حد سواء. وهذا الكلام جار في كل متعارضين، حتى إذا كانت الدلالة الوضعية لو فرجنا عامين تعارضا بالعموم المعد مثلا حجية كل عامين يتوقف أن لا يكون لهم بل مخصص من الخارج، وإلا مع بدود المخصص لا يكون حجة. فكما يمكن أن يكون هذا العام مخصصا للعام الثاني كذلك يمكن أن يكون العام الثاني مخصصا للأول، ونعلن بالتخصيص في أهلهما لا محالة لا ترجيح في البين فيسقطان معا. المقام من هذا القبيل، المقصود أنه لا فرق بين الإطلاقين والعامين وكل متعارضين لحظة الدلالة. الحجية الفعلية مترتبة على عدم المعارض، كما يمكن أن يكون الإطلاق الشمولي مانعا عن حجية الإطلاق البدلي، كذلك يمكن أن يكون الإطلاق البدلي مانعا عن حجية الإطلاق الشمولي. فنعلم بوجود المانع في البيت، يعني لا يمكن الأخذ بالإطلاقين معا، ونتيجة ذلك هو التساقط لا محالة. لا تقديم أحدهما على الآخر إلا فالدور يجري في الطرف الآخر أيضا. فإلى هنا تهزل أن الصحيح هو ما أخرجه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم الموجبين لتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. بل إذا كان كل من الشمول والبدلية متوقفا على جريان مقدمات الإطلاق فالدلالة فيهما على حد سواء، وإن كانت النتيجة في أحدهما الشمول والنتيجة في الآخر والبدلية. إذا كانت الدلالة على حد سواء ولم يكن أحدهما أقوى من الآخر في الدلالة لا موجب للتقديم فيسقطان. نعم لو كان الأمر بل كذلك، يعني كانت الدلالة في العام مثلا بالوضع وكانت الدلالة في المطلق البدلي بمقدمات الحكمة كان الأول مقدما لا محالة على ما تقدم. فإن الدلالة الوضعية تمييزية، ولكن دلالة المطلق على الإطلاق في مقام الشمول معلق على عدم البيان، والدلالة الوضعية صالحة لأن تكون بيانا فيتقدم لا محالة. هذا فيما إذا كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة. وأما إذا فرضنا أن كل من الدلالتين مشتملة إلى مقدمات الحكمة إلى الوضع فهما سجنان من هذه الجهة. ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك لبنينا على أنه في مقام المعارضة يتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي نظير ما ذكرناه في المثال. فإذا ورد لا تكرم فاسدا والإطلاق فيه شمولي وأكثر قادمان والإطلاق فيه بدلي. فرجنا أن لا قدمنا الإطلاق الشمولي ورفعنا اليد عن الإطلاق البدلي، فقيدنا الآليل بغير الحاصيل أخذا بذلك الإطلاق أي بالإطلاق الشمولي. إلا أن هذا إنما يكون فيما إذا كانت المعارضة بينهما بالذات، يعني كان أحد الدليلين منافيا للدليل الآخر في المدلوله، بحيث لا يمكن الجمع بينهما في الواقع فنعلم إجمالا بسبب أحدهما، لا يمكن أن يكون لا فكر فاسدان يبقى على عمومه يعني إطلاق عمومي، ويكون أكل عالبا أيضا باقيا على إطلاقه البدلي لا بد من كذب أحدهما. فهذا بالواقع لا يمكن صدق هذا الإطلاق وصدق الإطلاق الثاني، فلا بد من رفع يد عن أحد الإطلاقين. أفرض أنه في مقام المعارضة بين دليلين يكون لأحدهما إطلاق شمولي وللآخر إطلاق بدلي، إذن لا بذلك. إلا أن هذا لا يجري فيما إذا كانت المعارضة بالعرض ولم يكن بين الدليلين أي منافات، إلا أن من الخارج العلم الإجمالي الخارجي هو الذي أوجب التنافي بينهما، إلا لا معارضة بين هذا وذاك، نظير ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح، ما ذكرنا أن المعارضة بين الدليلين قد تكون معارضة ذاتية يعني تنافي مدلول الدليل بحسب مقام الإثبات. لا يمكن أن يكون هذا الكشف وذلك الكشف يعني الكشفان في الدليلين، لا يمكن أن يكون كلاهما مطابقا للواقع، وقد لا يكون الأمر كذلك، وإنما تقع المعارضة لأمر خارجي، وذلك كما إذا دل دليل على وجود صلاة الظهر مثلا ودليل آخر دل على وجود صلاة الجمعة يوم الجمعة، لا منافاة بين هذين الدليلين في أنفسهما، وهكذا ما دل على وجود القصر في الصلاة وما دل على وجود التمام في الصلاة لا منافاة بينهما، يمكن أن يكون كلاهما صادقا، يعني يجب صلاة الظهر ويجب صلاة الجمعة أيضا. وجوب صلاة الجمعة لا ينفي وجوب صلاة الظهر، ووجوب صلاة الظهر لا ينفي وجوب صلاة الجمعة. اتصاف هذا بالوجوب واتصاف ذلك بالوجوب لا يلزم من هذا لا اجتماع الزدين ولا اجتماع المثلين ولا أي محال آخر، وهذا بخلاف لا تكن فاسقا لاجتماع المال. هنا لا يمكن أن يكون العالم الفاسق يجري إكرامه ويحمي إكرامه أو لا يجري إكرامه، الجمع بين الوجوب والتحريم أو بين الوجوب وعدم الوجوب لا يمكن. فالتنافي هنا تنافي بالذات، فإذا تعارض الدليلان أبرز بنينا على أن الإطلاق الشمولي يكون قرينة على أن المراد بالآخر غير العالم الفاسق غير هذه الموارد، فرزن آذا سلمنا. ولكن فيما إذا كانت المعارضة بالعرض كهذه الأمثلة ليس هنا أي تنافي، صلاة الجمعة تكون واجبة وصلاة الظهر تكون واجبة، ليس بينهما أي منافات، وكذلك القصر والتمام. ولكن حيث علمنا من الخارج أنه لا يجب صلاة آن في يوم واحد، فإن الواجب على كل مكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات لا ستة، العلم الخارجي أوجب التنافي بينهما، فما دل على أن صلاة الظهر واجبة بمقتضى العلم الخارجي يدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، إذ لا يحتمل وجوبهما معا. وكذلك ما دل على وجوب صلاة الجماعة بالدلالة الالتزامية دل على أن صلاة الظهر ليست بواجبة، فهذا النفي والإثبات يعني في أهدهما إنما نشأ من العلم الخارجي، ولولا العلم الخارجي بعدم وجود ست صلوات لالتزمنا بما معنا، فنقول إن صلاة الجمعة وصلاة الظهر كلاهما واجبان في يوم الجمعة. أو من سافر أربع صلوات ورجع لغير يومه يجمع عليه القصر والتمام، القصر بما دل على وجوده والتمام بما دل على وجوده. ولكن هذا لا يحتمل، إذ لا نحتمل أن يكون هنا في الواقع واجبان، يكون الواجب على المكلف ست صلوات. فالعلم الخارجي هو الذي أوجب المعارضة بين الدليلين. ونظير هذا في الأصول، يعني في الأصول العملية، نظير هذا في الأصول العملية بقية موارد العلم الإجمالي، كما إذا علمنا إجمالا بوقوع كثرة من النجس في أحد الإناءين لا بعينه أو في أحد الأواني، طهارة هذا الإناء لا تلازم نجاسة الإناء الثاني. يمكن أن يكون هذا الإناء الماء الموجود فيه طاهرا، والماء الموجود في الإناء الآخر أيضا طاهرا. ليس هنا أي منافات بين طهارة هذا الماء وطهارة الماء الثاني وهكذا الماء الثالث والرابع، إلا أننا حيث علمنا خارجا في وقوع كثرة من البول مثلا في أحد هذه الأواني فحصلت المعارضة في الأصول، فلا يمكن أن يحتمى بطهارة هذا الإناء وطهارة الإناء الآخر معا، فما مع أن نحكم بطهارة الإناء لا يمكن، بل لابد من الحكم بنجاسة أهلهما. فالمعارضة إنما نشأت من العلم الإجمالي لله، فالأسلام في أنفسهما لا معارضة بينهما. فعلى هذا لا يمكن القول بتقدم الإسلام السموي في المقاص فيما إذا تردد الأمر بين الرجوع البيض إلى مقاتل هياب إلى مقاتل مادة، لا يمكن القول بتقدم ذلك الإسلام، وذلك لأجل أنه لا معارضة بين الإسلامين. ليست المعارضة هنا معارضة ذاتية، لا مانع من أن تكون الهيئة مسلقة وتكون المادة أيضا مسلقة. لا يستلزم إطلاق أهلهما تقليد الآخر، بل يمكن الجمع بين الإطلاقين بلا تناف بينهما، وإنما نشأ التنافي من العلم الخارجي بالتقليد لأهلهما. نعلم بثبوت قيد، ولكنه مردد بين أن يكون قيدا لمفاد الهيئة وأن يكون قيدا لمفاد المادة. فالتنافي إنما نشأ من هذا العلم الخارجي. العلم الخارجي هو الذي أوجد التنافي بين الإطلاقين. على هذا إن كان شيء الذي يحتمل رجوعه إلى المادة ويحتمل رجوعه إلى الهيئة كان متصلا بالكلام، حينئذ لا ينعقد الزهور من الأول، لم ينعقد زهور في الإطلاق السمولي ولا في الإطلاق البدلي، لتبقى المعارضة بين الإطلاقين ويتقدم الإطلاق السمولي على الإطلاق البدلي طالبة الانتفاع الموضوع. إذ ليس هنا إطلاق، فإن من مقدمات الإطلاق عدم البيان في مقام البيان، ونحتمل أن يكون هذا بيانا. إذا احتملنا أن يكون هذا بيانا فلم ينأتي بظهور في الكلام في الإسلام السمودي أو البدلي ليتقدم أحد الظهورين على الظهور الآخر بل يكون هذا من باب احتفاظ الكلام بما يشبه للقرينية فلا ظهور حتى يجب التقدم. وإذا فرضنا أن القيد ثبت بدليل منفصل لا بدليل مستقل فانعدد الظهور الإطلاقي في السمود وكذلك انعدد الظهور في الإطلاق البدلي ولكن العلم الإجمالي مانع من التمسك بالإطلاقين هنا إذا لا وجه للتقدم فإن نسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما على حد سواء كون أحدهما أقوى بالدلالة من الآخر مثلا سموليا هذا إنما يوجب الترغيب فيما إذا كانت المعارضة بين ذاتهما وأما إذا لم تكن معارضة بينهما لأن هذا الإطلاق لا ينافي الإطلاق الآخر ليكون كريمة عليه وإنما علمنا من الخارج بالعين الخارجي أن أحد هذين الإطلاقين غير مراد واقعا نسبة العلم الإجمالي إلى الإطلاق السمودي وإلى الإطلاق البدني على حد سواء لا موجب لأن يكون أحدهما مقدما على الآخر وذلك لنسبة المانع يعني لتساوي نسبة المانع بالإضافة إليهما المانع هو العلم الإجمالي وكما يحتمل أن يكون القيد المنفصل راجعا إلى الإطلاق البدلي كذلك يحتمل أن يكون راجعا إلى الإطلاق السمودي أي مرجح في البين للتقدم بل لو فرضنا أن مثل هذا العلم الإجمالي كان في المطلق والعموم اللفظي والعموم الوضعي حتى لو كان في ذلك لم يكن موجبا لتقدم الإقبال عام الوضعي على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة بعين هذا البيان لو فرضنا ورد أكثر كل عالمه وورد في دليل آخر لا تشرب للهامزة يعني نفرض عموما بدليا لو فرضنا أن أحدهما عموما بدلي يعني إطلاق بدلي أكثر عالما ورد في دليل آخر لا تشرب هامزة لا تنابی بین لا تشرم حامزم و بین اکرم آلمم بزرک میمونم بگون حاجا یبقا علا اطلاقی و زاکه یبقا علا اطلاقی لیکن از علی نامن الخارج ان احد حاجین الامرین غیر مطابق للواقع اما ان اکرم آلمم مقید به غیر الفاسق او لا تشرم حامزم مقيد بغير حامز خاص مثلا بقسم خاص من الحامز ولا يعم جميع الأقسام ما هو الموجب لتقدم حامز لتقدم الحامز بالوز كل حامز لا تشرب أي حامز كان حتى بالدلالة الوزعية لا موجب لتقدمه إذ لا تنافي بين الأمرين أن يكون هذا باقيا على عمومه وذاك باقيا على إطلاقه وإنما التنافي نشأ من العلم الإجمالي ونسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سواء لا موجب للتقدم أن يتقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر كإجبار أن الدلالة فيه أقوى فعلى تقدير تسليم هذه الكبرى لأنه في مقام المعارضة يتقدم المطلق السمودي على المطلق البدلي هذا يختص بما إذا كانت المعارضة ذاتية والتنافي ثابتا بين نفس الدليلين، واما اذا لم يكن بينهما تنافي بوجهه فبدون اكرام العالم ما حرمت اكل الحامض او شرب الحامض احدهما اجنبي عن الاخر من جهه العلم الاجمالي الخارج عن مدلول الدليلين. حصل التنافي هنا ما لا موجود لتقدم احدهما على الاخر للمقام من هذا القبيل. إذ الإطلاق في طلب الهيئة مع الإطلاق في طلب المادة لا تنافي بينهما بوجهين، هذا باق على إطلاقه لذاك إذا باق على إطلاقه، إلا من العلم الخارجي أوجب التنافي فلا موجب للتقدم فيثبتونها.